بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يا أيها التاريخ حدثنا عن صناع المجد، حدثنا عن الذين عاشوا حياتهم لله وفي الله ومن أجل الله. أسد الجهاد تحمي البلاد وتعيد للأقصى السداد أمة الإسلام، تتألم في كل قطر وسطع وهي تبحث عن أبطال يرفعون راية هذه الأمة، تبحث عن عظماء يكتبون تاريخها الجديد، يكتبون التاريخ الجديد. سار الأسود فك القيود ولترقبوا نصرا جديدا. صناعة الأبطال، الأبطال، فهؤلاء الأبطال لا تصنعهم المناصب. تربية الأبطال، كان يتربى أولئك الأبطال، تربية، كان يتربى أولئك الرجال على تعظيم أوامر الله وأوامر رسوله. ولذلك وجدتهم يصنعون العجائب ويقفون فوق المستحيل. وما بدلوا تبديلا. فقال له يا بني ألم أنهك عن هذا؟ والله والله والله قسم الأبطال لا أكلمك بعدها أبدا. هؤلاء الأبناء، يا أبتاه كلمني يا أبتاه، لا أخبروه، لا ولا لا أكلمه بعدها أبدا. قسم الأبطال يا الله، أي تربية كانت عند أولئك؟ هؤلاء الأبناء أين هم أولئك الأبناء؟ ليست كهيمة من أولئك الأبطال الشجعان. يمضون في عزم أكيد أرواحهم سحقا يهون. أين هم؟ تربى على معالي الأمور وعلى الهمة التي تطاول السحاب. تربية، تربى على أن يضحي بكل ما يملك من أجل مرضات الله جل وعلا. عنون راية الجهاد. ليت شعري من هذا الفارس، وأيم الله إنه لفارس بطل شجاع. فحمل ذلك الفارس عليهم حتى زعزع كتائبهم وقد قتل رجالا فاخترق صفوف القوم. عجبا والله من هذا الفارس، من عجبا هذا الفارس والله. وما بدلوا تبديلا. أيها القوم، أيها القوم، تشجعوا وتحمسوا، شجاع شجاع، وتهون الدماء ونشيدهم عاد الأسود الرغد والترف. لكن هذا الترف وذلك الرغد لا لم يكن لا ليصرف ذلك الفتى عن الهم الأكبر. ما هو الهم؟ إنه هم الإسلام، هم لا إله إلا الله، هم انتصار هذا الدين. هذا الدين لم يتربى على حب هذه الدنيا ولا على ملذاتها. صناعة الأبطال تريد باب الفساد، عيونهم في كل تعال أيها الغلام، ما الذي يرضيك بعد أن ضربناك وأدبناك؟ اسمع. قال لا يرضيني اسمع. إلا أن لا تحدثني بكل صوت ضربتني حديثا. اسمع. نعم اسمع. حدثنا. اسمع. حدثنا حدثنا حدثنا حتى انتهى. هل أرضيناك؟ لا يا إمام، انتظر، زدني ضربا وزدني حديثا. يا الله، انظر إلى هذه التربية العجيبة. صناعة الأبطال، ولأجله زحف الجنود يمضون في عزم أكيد. هكذا يكون الأبطال، سلاحنا شرع الحميد. أنت ها هنا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى الجنة. يعنون راية الجهاد، تربية. انطلق هذا الفتى بعد أن قال لعمه يا عماه إنني قد عزمت على أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استعداد، فأعد للسؤال جوابا. استعداد، فأعد للسؤال جوابا. أعد للسؤال جوابا. جواب أي؟ أين أمهات اليوم أي؟ من إيقاظ الأبناء أي؟ للصلاة؟ أي؟ صناعة الأبطال. أرضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مهجتك في سبيل الله جل وعلا؟ فقال الفتى أي والله يا أمه. فقالت اللهم اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية. يبغي الشهادة والسرور كي ينصر الحق السعيد. صناعة الأبطال ليست بالسهلة، ليست بالسهلة. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صناعة الأبطال. صناعة الأبطال للشيخ محمد الصاوي. الحمد لله ناصر عباده المؤمنين ومؤيد عباده الصادقين، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اسمعوا يا قوم قولي وافقهوه، ينصر الرحمن قوما إن بدين ناصروه. والصلاة والسلام على خير البشر وقائدهم جميعا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظلمة الفتن والملمات وفي خضم الأحداث المؤلمة، وبينما أمة الإسلام تتألم في كل قطر وصقع، ترتفع الرؤوس وتشرئب وهي تبحث عن أبطال يرفعون راية هذه الأمة، وهي تبحث عن عظماء يكتبون تاريخها الجديد ويعيدون مجدها القديم. فيا ترى هل عجزت الأمة عن أن تصنع لنا أبطالا ينصرون هذا الدين؟ أم أن نساء المسلمين قد عقمت أرحامهن عن ولادة جيل النصر القادم؟ صناعة الأبطال لها مقاييس ليست بالهينة، ليست بالسهلة، لها ضوابط ليست كبقية الضوابط. فهؤلاء الأبطال لا تصنعهم المناصب ولا تصنعهم المراكز الدنيوية، لا تصنعهم الوظائف الحكومية، لا تصنعهم شاشات الإعلام، لا تصنعهم الدراهم والدنانير، لا تصنعهم الشهوة والشهرة، لا تصنعهم السيارات ولا العقارات ولا العمارات، لا يصنعهم تصفيق الجماهير ولا زعيقهم وصراخهم، لا تصنعهم ملابسهم الجميلة، لا تصنعهم حللهم اللامعة، لا تصنعهم معاطفهم أو مشارحهم المتميزة، لا تصنعهم أقلام الصحفيين ولا مقالات الإعلاميين. إنهم أبطال لا تصنعهم هذه الدنيا بحال من الأحوال، إنما الذي يصنعهم هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصنعهم هموم أمة الإسلام، لا هموم الكرة، لا هموم الفن، لا هموم الطرب، لا هموم اللهو والعبث. همتي أن يعود مجدي وعزي ويسود القرآن كل النواحي، سنة المصطفى ضياء لدربي ولأجل الإله يحلو كفاحي. دعونا نقلب صفحات التاريخ لنرى كيف كانت صناعة الأبطال في عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنرى كيف كان ذلك الرعيل يبذل كل شيء يملكه من أجل مرضات ربه ونشر شريعته، يتربون على الجود بالمال والجود بالنفس والدم والخلق. ولذلك سطرهم التاريخ بل أجبروه، نعم أقولها بصدق، بل أجبروا التاريخ على أن يدونهم عظماء وقادة. روى الترمذي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال عمر: فقلت مثله يا رسول الله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابق أبا بكر إلى شيء أبدا. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. كان يتربى أولئك الأبطال، كان يتربى أولئك الرجال على تعظيم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أيها الأحباب منذ صغرهم ومنذ طفولتهم، ولذلك وجدتهم يصنعون العجائب ويقفون فوق المستحيل. روى أهل السيرة أن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه رأى ولده يلعب بالنبل، أي الخداف الذي يسميه النبل في هذا الزمان بعض الناس، رآه وهو يحذف به الأطفال وهو يرمي به بالحجارة، فقال له: يا بني دعك من هذا، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الحذف، وقال إنه لا يصيد طيرا وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فاستحى ذلك الولد من أبيه وأخفى هذه الآلة أو اللعبة، ثم رآه بعد مدة والده وهو يلعب بها مرة أخرى، فقال له: يا بني ألم أنهك عن هذا وأقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد طيرا وإنما يفقع العين ويكسر السن؟ والله والله والله لا أكلمك بعدها أبدا. ومرت الأيام وذلك الصحابي الجليل بار بيمينه، حتى جاءت لحظات الوفاة وختام الحياة، وابنه عند رأسه قائم يبكي ويقول: يا أبتاه يا أبتاه كلمني يا أبتاه كلمني يا أبتاه. فيقول أبوه: أخبروه أنني أقسمت بالله لا أكلمه بعدها أبدا. فيا سبحان الله، مات ذلك الصحابي الجليل وقد ربى ذلك الولد وذلك الغلام على أن المهم تعظيم أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقدم قول أو فعل أو شيء من أمور الدنيا أبدا على طاعة الله وعلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا ترى أين هم أبناء اليوم؟ أين هم أولئك الأطفال؟ أين هم أولئك الأبناء الذين يتربون على التلفاز وأفلام الكرتون والموسيقى والغناء، يفرطون في الصلاة والطاعة، أخلاقهم بذيئة سيئة ومعاملتهم رديئة متدنية، تشعر حينما تحدث أحدهم أن همه لعبة أو له أو دنيا يتعلق بها كما رباه والده أو والدته، ليست كهمم أولئك الأبطال الشجعان، ليست كهمم أولئك الأشاوس. أرسل أحد السلف ولده الصغير في 13 من عمره من البصرة إلى المدينة ليطلب العلم عند الإمام مالك رحمه الله، فدخل على الإمام مالك، وكان الإمام مالك رجلا مهيبا لا يجلس عنده إلا كبار طلبة العلم. جلس هذا الشاب الصغير في المقدمة أمام الإمام مالك، فنظر له الإمام مالك وتعجب وقال: ماذا تريد يا فتى؟ قال: أريد أن تحدثني أيها الإمام. قال: أنت ما زلت صغير لا تحدث بمثل هذا الحديث. فقال: لا لا أقوم من مقامي حتى تحدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ارجع. فلم يرجع ذلك الغلام، ورأى الإمام مالك أنه أساء الأدب، فأمر أحد طلابه أن يخرجه من المجلس. فلما عانده ذلك الفتى أمسك صوتا وضربه 16 صوتا، فبكى هذا الشاب وقعد في زاوية المجلس يبكي ويصرخ ويصيح. فرق الإمام مالك لحاله وقال: تعال أيها الغلام، ما يرضيك؟ ما الذي يرضيك بعد أن ضربناك وأدبناك؟ قال: لا يرضيني إلا أن تحدثني بكل صوت ضربتني حديثا، تحدثني بكل صوت حديثا، فيكون المجموع أن تحدثني 16 حديثا. فجاء الإمام مالك وأجلسه أمامه وقال: نعم اسمع، حدثنا حدثنا حدثنا، حتى انتهى في كل حديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم التفت إلى الغلام وقال: أيها الغلام، هل أرضيناك؟ هل أرضيناك؟ فقال الغلام: نعم، واسمع ما قلته كله. فكر وأعاد عليه الغلام 16 حديثا بأسانيدها. فتعجب الإمام مالك من هذه الهمة العالية العظيمة وقال: ابق ها هنا، يعني اجلس في المقدمة الآن، أنت أصبحت مؤهلا لأن تبقى مع كبار الطلاب. فقال: لا يا إمام، لا يا إمام، زدني ضربا وزدني حديثا. الله أكبر، انظر إلى هذه التربية العجيبة عند أولئك الناس الذين جعلوا الهدف والأساس مرضات الله جل وعلا والحرص على طاعته. سأضرب في شرق البلاد وغربها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن هلكت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. يا الله يا الله، أي تربية كانت عند أولئك! سبحان الله، إن النفوس إذا تعلقت بالآخرة صنعت والله العجائب في الدنيا. وقف مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث الناس على البذل والجود ليجهزوا أحد الجيوش الإسلامية التي ستخرج لنصرة دين الله جل وعلا. وكان حاضرا ذاكم الفتى، ذاكم الفتى الصغير اللبيب عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان والده قد توفي، فتزوجت أمه من بعده بالجلاس بن سويد أحد أثرياء الأنصار وكبار تجارهم. وكان الجلاس قد أغدق على عمير بالأموال وربأه في رغد من العيش وفي ذلك الترف، لكن هذا الترف وذلك الرغد لم يكن ليصرف ذلك الفتى عن الهم الأكبر الذي كان يحمله، إنه هم الإسلام، هم لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم انتصار هذا الدين، ليس هم التفحيط ولا هم الكرة ولا هم الغناء ولا هم الموسيقى ولا هم التلفاز ولا هم القنوات الفضائية، إنما الهم الأساسي نصرة هذا الدين والتضحية من أجله. وبينما ذاكم الفتى الصغير في المسجد ينظر إلى أولئك الصحابة وإلى هذه المشاهد العجيبة، البعض يأتي بما عنده من المال، والبعض يأتي بما عنده من الطعام، والبعض يأتي بكل ما يملكه في هذه الحياة من أجل أن يجهز جيشا يقوده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقابل الأعداء. وبينما هو يشاهد البذل والإنفاق والتبرع تأمل فرأى النساء يأتين بأقرطتهن وخواتيمهن وذهبهن وما يملكن من الجواهر والحلي، وانتظر لعله أن يأتي عمه وزوج أمه الجلاس بن سويد بالمال وينفق ويتصدق، لكنه تأخر عمه ولم يأتي بالمال، فانطلق مباشرة إلى المنزل وطرق الباب ودخل، فإذا عمه وزوج أمه جالس يأكل ويشرب ويتمتع، فقال يا عمه أنت ها هنا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى الجنة؟ قال وما ذاك؟ قال وما ذاك؟ قال يا عماه إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انتدب الناس لتجهيز جيش العسرة، وقال من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة، وإنهم تسابقوا بالبذل والعطاء والصدقة، وإنني انتظرتك أن تأتي بمالك فما رأيتك، فجئت لأحثك على أن تنفق في سبيل الله. فقال والعياذ بالله ذلك الرجل كلمة الكفر والنفاق، وقال لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الحور بعد الكون. انظر إلى هذا الرجل، خرج وبرز النفاق الذي كان في صدره، فتأمل هذا الغلام وكاد يجن جنونه وكاد يذهب عقله من هول ما يسمع، لقد كان يظن أن عمه كان يظنه أحد المسلمين، وإذا به يكتشف اليوم أنه أحد المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انطلق هذا الفتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لعمه يا عماه إنني قد عزمت على أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعد للسؤال جوابا، فأعد للسؤال جوابا. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا رسول الله، يا رسول الله، لقد قال الجلاس بن سويد كذا وكذا. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال نادوا للجلاس بن سويد، فجاءوا بالجلاس بن سويد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جلاس ما مقالة بلغتنا عنك؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال لقد بلغنا عنك كذا وكذا. فقال كذب والله عمير بن سعد، ما قلت إلا خيرا يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الصحابة ينظرون إلى الغلام تارة وإلى الجلاس بن سويد تارة أخرى، هذا يقول غلام عاق، فضح ذلك الرجل وحاول أن يسيء إليه بعد أن أغدق عليه وأعطاه من المال ورباه في رغد من العيش. ومنهم من يقول بل والله رجل مؤمن صالح وغلام مؤمن صالح، لأنه فضح الله جل وعلا وكشف ذلك المنافق على لسانه، فما هي إلا لحظات حتى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونظر الصحابة فإذا جبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفصد عرقا، فسكتوا كأن على رؤوسهم الطير. فلما سري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله. فبكى الجلاس بن سويد, بكى الجلاس بن سويد وقال بل أتوب يا رسول الله, بل أتوب يا رسول الله, بل أتوب يا رسول الله. فانظر إلى هذه القصة العجيبة. كان بعد ذلك من شأن الجلاس بن سويد أنه إذا دخل عليه عمير بن سعد وهو جالس في مجلس عنده كبار الصحابة أفسح له بجواره وقال له ها هنا يا عمير, ها هنا يا عمير, اجلس ها هنا. فيفسح له حتى يجلسه بجواره ويقبله بين عينيه ويقول أهلا ومرحبا بمن أنجاني الله بسببه من النار. يا سبحان الله, ينزل الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة تصديقا لهذا الغلام المؤمن يوم أن تربى على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يتربى على حب هذه الدنيا ولا على ملذاتها, لم يتربى على حب التشجيع لفريق كروي أو التصفيق لمغن ماد أو على غيرها من الأمور المحرمة التي تغضب الله جل وعلا. تربى على معالي الأمور وعلى الهمة التي تطاول السحاب, تربى على أن يضحي بكل ما يملك من أجل مرضات الله جل وعلا. قال الإمام أحمد بن حنبل كانت أمي توقظني قبل الفجر لأتهيأ للصلاة ثم تدفعني إلى حلقات أهل العلم وتقول اذهب يا بني فتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عجبا والله, عجبا والله, هذه الهمم عند أولئك الأمهات وعند تلك الأمهات التي قلوبهم تعلقت بالله جل وعلا وتعلقت بهذا الدين العظيم. ليت نساءنا في هذا الزمان يسمعن مثل هذه القصص ويقفن على مثل هذه الوقائع العظيمة. أين أمهات اليوم من إيقاظ الأبناء للصلاة؟ أين هن من تربيتهم على كل خلق فاضل حميد؟ أين هن من تربيتهم على الشجاعة والحماسة ونصرة هذا الدين العظيم؟ رحم الله الخنساء بنت عمرو بن الحارث, قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قومها من بني سليم وأعلنت إسلامها وإيمانها وحسن إسلامها حتى أصبحت رمزا متألقا من رموز البسالة والشجاعة والبطولة وعزة النفس وعنوانا للأمومة المسلمة المشرفة. وعندما أخذ المسلمون يحشدون جنودهم ويعدون عدتهم زحفا إلى معركة القادسية كل قبيلة تزحف, كانت هذه الخنساء, كانت هذه المرأة الصالحة تسارع مع قبيلتها لتلبي داعي الجهاد, كانت الخنساء تزحف مع أبنائها الأربعة للقاء الفرس والأعداء. وفي خيمة من بين آلاف الخيام جمعت الخنساء أبنائها الأربعة لتلقي إليهم بوصيتها الأخيرة. اقتربت منهم, ضمتهم جميعا إلى صدرها وتركت العنان لعبراتها, نظرت إليهم فقالت يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين, والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة, ما هاجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم, واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدنيا الفانية, اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون, فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقيها وجللتم نارا على أرواقها فيمموا وطيسها وجالجوا رسيسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما كشرت الحرب عن نابها تدافعوا إليها وتواقعوا عليها وكانوا عند ظن أمهم بهم حتى قتلوا واحدا في إثر واحد. الله أكبر, الله أكبر. ولما جاءها خبر مقتلهم لم تزد على أن قالت الحمد لله, الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. يحمل الدين ثلة من رجال همها الله ليس دنيا الغرور, يحمل الدين ثلة من رجال همها الله ليس دنيا الغرور. هكذا والله تكون صناعة الأبطال, وهكذا والله تكون صناعة الرجال. روى أهل السير لما أسر ضرار بن الأزور في موقعة أجنادين سار خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في طليعة من جنده لاستنقاذه من بين أسر الأعداء, فبينما هو في الطريق مر به فارس معتقل رمحه لا يبين منه إلا الحدق أي عينيه وهو يقذف بنفسه بين الجنود وبين الأعداء ولا يلوي على ما وراءه. فلما نظر خالد رضي الله عنه وأرضاه قال ليت شعري, ليت شعري, من هذا الفارس؟ وأيم الله إنه لفارس بطل شجاع. ثم اتبعه خالد والناس من ورائه ينظرون حتى أدرك جند الروم، فحمل ذلك الفارس عليهم وأوقع فيهم موقعة عظيمة وأمعن بين صفوفهم وصاح بين جدرانهم وبين جوانبهم حتى زعزع كتائبهم وحطم مواكبهم، فلم تكن غير جولة جائر حتى خرج وسنانه ملطخ بالدماء وقد قتل رجالا وجندل فرسانا، ثم عرض نفسه للموت مرة ثانية فاخترق صفوف القوم غير مكترف بهم، وقلق المسلمون عليه قلقا شديدا وأشفقوا عليه كثيرا حتى ظن الكثير من المسلمين أنه هو خالد بن الوليد. حتى إذا قدم خالد بن الوليد قال له رافع بن عميرة: من هذا الفارس يا خالد؟ من هذا الفارس يا خالد؟ من هذا الفارس الذي تقدم أمامك الآن؟ فلقد والله بذل نفسه ومهجته. فقال خالد: والله لأنا أشد إعجابا لما ظهر من خلاله وشمائله. وبينما القوم في حديثهم خرج الفارس كأنه الشهاب الثاقب والخيل تعدو في إثره، وكلما اقترب أحد منه ألوى عليه فأنهل رمحه من صدره حتى قدم على المسلمين، فأحاطوا به وناشدوه كشف اسمه ورفع لثامه، وناشده ذلك خالد بن الوليد وهو أمير القوم وقائدهم، فلم يرد عليهم ولم يجبهم إلى سؤالهم. فلما أكثر خالد عليه من مناشدته وسؤاله قال له وهو ملثم: أيها الأمير، إنني لم أعرض عنك إلا حياء منك، لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وربات الصدور، وإنما حملني على ذلك أنني محرقة الكبد زائدة الكمد. فقال خالد: من أنت؟ قالت: أنا خولة بنت الأزور، كنت مع نساء قومي فأتاني آت بأن أخي أسير عند الأعداء، فركبت وفعلت ما رأيت. وحينئذ صاح خالد في جنده: أيها القوم، أيها القوم، تشجعوا وتحمسوا. فحملوا وحملت معهم خولة رضي الله عنها وأرضاها، وحمل معهم الصحابة على الروم وعلى الأعداء، ونزل بالروم منزلة عظيمة وموقعة شديدة، فانقلبوا على أعقابهم وكانت تجول في كل مكان علها تعرف أين ذهب القوم بأخيها، فلم تر له أثر، فلم تزل في جهادها حتى استنقذ أخوها. حتى النساء يفقن بعض رجالنا ويذدن عن دين الهدى بسلاحي، الله أكبر. حتى النساء يفقن بعض رجالنا ويذدن عن دين الهدى بسلاحي. صناعة الأبطال تركيبة عجيبة وخلطة سرية غريبة تجعلهم ينسون أنفسهم ويهجرون ملذاتهم. هذا عمير بن الحمام الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، في يوم بدر يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخ بخ بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: إنها والله لحياة طويلة لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه. ثم رمى بهذه التمرات وقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ترى من رباهم على ذلك؟ ترى من علمهم ذلك؟ وكيف تسنى لهم هذا الأمر؟ هم يحملون أجسادا كأجسادنا، وأبصارا كأبصارنا، وأسماعا كأسماعنا، لكن قلوبهم تختلف عن قلوبنا، وأرواحهم تختلف عن أرواحنا، لأنها سمت وعلت حتى تعلقت بما عند الخالق سبحانه وتعالى. تربوا على أن الهدف الأسمى هو طاعة الله جل وعلا، حتى لو كان هذا على حساب أنفسهم، حتى لو كان هذا على حساب راحتهم، حتى لو كان هذا على حساب زوجاتهم وأبنائهم وأمهاتهم، حتى لو كان هذا على حساب وظائفهم ورواتبهم ودنياهم. يلتقي أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة مع والده المشرك في غزوة بدر، وكان يحاول أن يتهرب من والده لئلا يقاتله فيقتله، وكان والده المشرك يترصد له بين الفينة والأخرى ومن حين لآخر. فلما لم يجد عامر بدا من مقاتلة والده وقف أمامه وقفة الأسد الشجاع، ثبت وصمد، جمع شجاعته ورجولته، حدثته نفسه بأن يرجع، لكنه علم أنه إنما هجر أهله وهجر بلده من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تستقيم هذه الشهادة إلا بولاء للمؤمنين وبراء من المشركين. فرفع سيفه وقتل والده غضبا لله جل وعلا ولدينه سبحانه وتعالى. ومن حين لآخر فلما لم يجد عامر بدا من مقاتلة والده وقف أمامه وقفة الأسد الشجاع، ثبت وصمد، جمع شجاعته ورجولته، حدثته نفسه بأن يرجع، لكنه علم أنه إنما هجر أهله وهجر بلده من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تستقيم هذه الشهادة إلا بولاء للمؤمنين وبراء من المشركين. فرفع سيفه وقتل والده غضبا لله جل وعلا ولدينه سبحانه وتعالى. فالشرك يفرق بين الأب وابنه، والإيمان يجمع القلوب والأجساد والأجناس المختلفة المتفرقة. فأنزل الله جل وعلا فيه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذا حنظلة، هذا حنظلة ابن أبي عامر، تزوج رضي الله عنه وأرضاه امرأة فدخل بها في الليلة التي كان في صبيحتها معركة أحد، وكان قد استأذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت عندها، فأذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، ثم مر على زوجته قبل أن يصل إلى النبي وجلس عندها، ونال منها ما ينال الرجل من زوجته. وكانت هذه المرأة قد أشهدت بعض قومها أن حنظلة ابن أبي عامر قد جامعها وقد نام عندها تلك الليلة، وكانت قد رأت أن السماء قد فرجت لحنظلة فدخل فيها ثم أطبقت، فأولت له بأنها الشهادة في سبيل الله جل وعلا، ثم حملت منه بعبد الله بن حنظلة. ولكن حنظلة سمع المنادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. أخذ حنظلة سلاحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف، ثم تلاحم الجيشان وأبلى حنظلة بلاء الشجعان. وفجأة انكشف المسلمون واعترض حنظلة لأبي سفيان فضرب عرقوب فرسه، فوقع أبو سفيان فحمل رجل منهم على حنظلة فضربه بالرمح فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انتهت المعركة: إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة ابن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. الله أكبر، يا الله يا الله، في ليلة عرسه وفي أحب اللحظات إلى الفؤاد وفي أجمل اللحظات ينادي المنادي ويدعو داعي الجهاد، فيهب هذا الأسد المغوار ليبرهن على صدق حبه لربه ومولاه. لا لا، ليست عروسه تمنعه من دفع ثمن الجنة، لا، ليست نمارقه الوثيرة ولا فرشه الجميلة تحجزه عن صعوده لدار الخلود. صاعد للعلا ولو كنت وحدي، صاعد للعلا وذاك قصدي، أبذل الروح للإله ليرضى، وتهون الدماء للدين أفدي، وتهون الدماء للدين أفدي. يا أيها التاريخ، يا أيها التاريخ، حدثنا عن أولئك الأبطال، حدثنا عن أولئك العظماء. يا أيها التاريخ، خبرنا عن أولئك الرجال، حدثنا عن صناع المجد، حدثنا عن الذين عاشوا حياتهم لله وفي الله ومن أجل الله. حدثنا عن صناع المجد، حدثنا عن الذين عاشوا حياتهم لله وفي الله ومن أجل الله. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة فوضعوا سفرة، فمر بهم راع فقال له عبد الله: هلم يا راع. فقال: إني صائم. فقال: في مثل هذا اليوم الشديد حره، في هذه الشعاب؟ فقال هذا الفتى وذلك الغلام: أبادر أيامي بالطاعات قبل أن يأتي أجلي. فقال له عبد الله بن عمر: هل لك أن تبيعنا شاة ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال: إنها لمولاي. قال: فما عسى أن تقول لمولاك إن قلت له إن الذئب قد أكلها؟ فصرخ الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ ومضى ومضى وهو رافع أصبعه إلى السماء يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي فأين الله؟ قال الراعي فأين الله؟ فبعث ابن عمر إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم، ثم اعتق الراعي ووهب له الغنم. ثبات أعظم من ثبات الجبال، ثبات أعظم من ثبات الجبال، وصدق في القول والفعال، صدقوا مع الله فصدق الله معهم. شكروه عند السراء وحمدوه عند الضراء، فألبسهم سبحانه لباس النور من عنده، فأوحوا منارات وكواكب يقتدى ويهتدى بهم. قال برد مولى سعيد بن المسيب: ما نودي للصلاة من 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. الله أكبر، ماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ وماذا نقول عن شباب الإسلام؟ ما نودي للصلاة من 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. وقال أبو عاصم الضحاك: منذ علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا من المسلمين قط. وقال خالد بن الوليد: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجريد في سرية من المؤمنين أصبح فيها العدو. وقال علي بن البكار: منذ 40 سنة منذ 40 سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. الله أكبر، الله أكبر يا ابن البكار. لماذا لماذا يا ترى كل هذا يا ابن البكار؟ لأنه كان يحب الخلوة بربه في الليل فيبكي ويذرف الدموع لخالقه ولمولاه سبحانه وتعالى. يا الله، أين هم شباب هذا الزمان؟ أين هم فتيات هذا الزمان؟ أين جيل الأفلام؟ أين أرباب القنوات الفضائية؟ أين عشاق الفن والطرب؟ ألم تسمعوا كلاما غريبا كهذا الكلام؟ ألم تقرأوا عجائب كهذه العجائب؟ قال الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت موطأ الإمام مالك وأنا ابن 10 سنين. الله أكبر. وكان أبو مسلم الخولاني يكثر من ذكر الله حتى يقال أنه مجنون. لا والله، هو ليس بمجنون، لكنه حب طاعة الله وحب طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد طلب عمرو بن العاص مددا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في فتح مصر، فأرسل له أمير المؤمنين عمر 4 رجال 4 رجال فقط: الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خالد، وقال: كل رجل من هؤلاء 1000 رجل فقد أصبح عندك الآن 4000 رجل. لا لا لا تتعجبوا يا من تسمعون هذه الكلمات، هكذا والله كان جيل العز والتمكين، هكذا كان الجيل الذي استحق النصر. وهل دون التاريخ عن أعظم منهم؟ اسألوه فسيجيبكم. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: كانت لي سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجلس إليها بالليل، فقحط أهل المدينة، أي أصابهم فقر وجوع وسنة، فقحط أهل المدينة سنة فخرجوا يستسقون فلم يسقوا. فلما كان الليل صليت العشاء في المسجد، ثم جئت فاستندت إلى ساريتي، فجاء رجل أسود يعلوه صفرة، فالتحف بكساء وعلى رقبته كساء أصغر منه وهو يقول: يا الله يا الله. ثم تقدم إلى السارية التي بين يدي ولم يرني، فكنت خلفه، فقام فصلى 2 ركعة ثم جلس، ثم قال: يا رباه يا رباه يا رباه. خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم، خرجوا يستسقون يا الله فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا الله يا الله إلا أسقيتهم الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة. قال ابن المنكدر: فقلت: والله هذا مجنون، ولكن ولكن والله ما وضع يده حتى سمعت وسمع الرعد، ثم جاءت السماء بالمطر حتى أهمني الرجوع إلى أهلي. فلما أحس هذا الغلام بالمطر حمد الله جل وعلا وأثنى عليه بمحامد لم أسمع بمثلها قط. ثم قال: من أنا؟ من أنا وما أنا يا الله حيث استجبت لي؟ ولكن عدت بحمدك وجدت بطولك وفضلك. وقعد يبكي بكاء شديدا، ثم قام فتوشح وألقى الكساء الذي كان على ظهره، ثم قام فلم يزل يصلي حتى إذا أحس بالصبح سجد وأوتر وصلى ركعتين. ثم أقيمت صلاة الصبح فدخل الناس في الصلاة ودخلت معهم، فلما سلم الإمام خرج وخرجت خلفه أخوض في الماء فلم أدري أين ذهب وغاب عن عيني. فلما كانت الليلة الثانية صليت العشاء في المسجد كعادتي، ثم جئت إلى ساريتي فتوسدت إليها وجاء فقام وتوشح بكسائه ولم يزل قائما حتى إذا أحس بالصبح سجد ثم أوتر ثم صلى ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة ودخل مع الناس في الصلاة ودخلت معه. فلما سلم الإمام خرج من المسجد وخرجت خلفه أتبعه، فجعل يمشي حتى دخل دارا قد عرفتها هي من دور المدينة. ورجعت إلى المسجد فلما طلعت الشمس وطمت خرجت حتى أتيت الدار، فإذا هو قاعد يخيط النعال وإذا هو إسكافي يعمل بإصلاح النعال. فلما رآني عرفني وقال: يا عبد الله ألك حاجة؟ هل تريد أن أصنع لك خفا أو نعلا؟ هل تريد أن أصلح لك شيئا؟ فجلست وقلت له: ألست صاحبي بارحة الأولى؟ فاسود وجهه وصاحبي وقال: يا ابن المنكدر، ومن أنت وما ذاك؟ وما الذي جعلك تتبعني؟ وما الذي جعلك تنظر إلي؟ وما الذي جعلك تعرف ما عندي؟ وغضب غضبا شديدا، وعرفت والله هذا الغضب في وجهه، وقلت: أخرج من عنده لئلا يحدث شر. فلما كانت الليلة الثالثة صليت العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أتيت ساريتي فتساندت إليها فلم يجئ، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما الذي فعلته وما الذي صنعته؟ فلما أصبحت جلست في المسجد حتى طلعت الشمس وخرجت حتى أتيت الدار التي كان فيها، فإذا باب البيت مفتوح وإذا ليس عنده أحد. فلما اقتربت قال لي أهل الدار: يا عبد الله، ما كان بينك وبين هذا الغلام بالأمس؟ قلت: ما له؟ قالوا: لما خرجت من عنده بالأمس بسط قساءه في وسط البيت، ثم لم يدع في بيته جلدا ولا قالبا إلا وضعه في كسائه، ثم حمله وخرج، فلم ندري أين ذهب. قال محمد بن المنكدر: فما تركت بالمدينة دارا لا أعلمها إلا وطلبته فيها فلم أجده. يا سبحان الله، هكذا والله الأخفياء، هكذا والله الأنقياء، هكذا والله الأبطال. لم يتفاخروا بأقوالهم، لم يتفاخروا بأفعالهم، لم يبرزوها للناس أو يعلنوها في الصحف والشاشات، ويكفي أن خالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى هو أعلم بهم. أين نحن أيها الآباء والأمهات من تربية أولادنا وبناتنا على خشية الله، على الخوف من الله، على مراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة؟ أين نحن من تعظيم الله في قلوبهم؟ أين نحن من إبعادهم عن الرياء والسمعة؟ أين نحن من إبعادهم عن حب الظهور؟ قليل والله، قليل والله هم أولئك الآباء الذين يربطون أبناءهم ويربون أولادهم وبناتهم على طاعة الله، يربطون قلوبهم بالجنة. وقليل والله تلك الأمهات اللاتي يعلقن أولادهن بدار الخلود وموطن السعادة الأبدية. أم إبراهيم الهاشمية لها حكاية مشهورة حكاها جماعة منهم أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار على مسالك الأبرار. قال: روي أنه كان بالبصرة نساء عابدات، وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين، فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد بن زيد البصري في الناس خطيبا فحضهم وحثهم على الجهاد، وكانت أم إبراهيم حاضرة في مجلسه، وتمادى عبد الواحد في كلامه، ثم جلس يصف الحور العين ويذكر محاسنهن، ثم أنشد في وصف إحدى الحوريات: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليث فيها مطرح، زانها الله، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نبرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها، أترى خاطبها يسمعها، إذ تدير الكأس فورا والقدح في رياض مونق نرجسه كلما هب له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح لا تكوننك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح لا فما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألح قال فما جن الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس فوثبت أم إبراهيم من وسط النساء وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤساء البصرة يخطبونه على بناتهم وأنا أضل به عليهم وأرفض أن يتزوج منهم فقد أعجبتني والله هذه الجارية وأنا أرضاها عرسا لولدي فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها فأخذ عبد الواحد في وصف حورية أخرى وقال تولد نور النور من نور وجهها فما زج طيب الطيب من خالص العطر فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطري ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضري ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر يكاد اختلاس اللحظ يجرح خدها بجارح وهم القلب من خارج الستر فاضطرب الناس أكثر وأكثر ثم وثبت أم إبراهيم مرة أخرى وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عرسا لولدي فهل لك أن تزوجه منها وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة فلعل الله جل وعلا أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في يوم القيامة فقال لها عبد الواحد لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما ثم نادت ولدها يا إبراهيم فوثب إبراهيم من وسط الناس وقال لها لبيك يا أماه قالت أي بني أرضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مهجتك في سبيل الله جل وعلا وترك العود في الذنوب والمعاصي فقال الفتى أي والله يا أماه رضيت أي رضا فقالت اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب فتقبله مني يا أرحم الراحمين ثم انصرفت هذه المرأة فجاءت 10,000 دينار وقالت يا أبا عبيد هذا مهر الجارية تجهز به وجهز به الغزاة في سبيل الله وانصرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا وسلاحا قويا فلما خرج عبد الواحد خرج معه إبراهيم يعدو على فرسه وهو يقرأ قول الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال فلما أرادت فراق ولدها دفعت إليه كفنا وأعطته حنوطا وقالت أي بني إذا أردت لقاء الأعداء فتحنط بهذا الحنوط وتكفن بهذا الكفن وإياك ثم إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت يا بني لا جمع الله بيني وبينك إلا في عرصات يوم القيامة وفي جناته جنات النعيم قال عبد الواحد فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال برز إبراهيم في المقدمة فكان أسدا قويا شجاعا فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه حتى قتلوه. فلما رجعنا إلى البصرة قال عبد الواحد لأصحابه: لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم في من خرج. قال عبد الواحد: فلما بصرت بي قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهنأ، أو ردت علي فأعزى؟ فقال لها: قد قبلت والله هديتك، إن إبراهيم حي مع الأحياء يرزق، وهو شهيد في سبيل الله جل وعلا. فقالت: الله أكبر، وخرت ساجدة لله جل وعلا، وقالت: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل مني نسكي. ثم انصرفت. فلما كان الغد أتت إلى مسجد عبد الواحد فنادته: السلام عليك يا أبا عبيد، السلام عليك يا أبا عبيد. فرد عليها السلام، ثم قالت له: بشراك، بشراك، بشراك. فقال: لا زلت مبشرة بخير. فقالت له: لقد رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء، وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول لي: يا أماه، يا أماه، أبشري يا أماه، فقد قبل منك المهر، وقد زفت إلي العروس. يا أيها الأمهات، يا أيها الأمهات، أين أولادكن؟ أين بناتكن؟ هل ربيتموهم على هذا الدين العظيم؟ هل أرضعتموهم مع الحليب حب الفداء والتضحية؟ إن صناعة الأبطال في هذا الزمان لا تكون إلا أولا بتربية صادقة على طاعة الله جل وعلا وتعظيم أوامره وحدوده، وثانيا إبعاد الجيل والنشء عن كل معصية وكل أمر يغضب الله جل وعلا، وثالثا بإحياء روح الشجاعة والحماسة في قلوبهم والتضحية من أجل هذا الدين، ورابعا بتعليمهم فداء الدين واسترخاص الروح والدم لتعلو راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخامسا بربطهم بالعلم الشرعي وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا تضل بهم الطرق عند الملمات والفتن، وسادسا بتقوية أجسادهم وتدريبها وتأهيلها لتتحمل البلاء وتصبر عند الضراء، فلا جوع ولا عطش يرهقها، دام أن ذلك كله من أجل مرضات الله جل وعلا. وسابعا بربطهم بسيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبطولات أصحابه وسلف هذه الأمة وعلمائها. وثامنا بتعليمهم وتعليق قلوبهم بالآخرة وما فيها من الملذات والخيرات، وإبعادهم عن هذه الدنيا القبيحة وما فيها من الشهوات التي تثقل الروح عن السمو إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة. وتاسعا بتحميلهم هم الإسلام، هم الإسلام، وإخبارهم بكيد الأعداء، أعداء الدين، حتى يعملوا لنصرة شريعتهم ويضحوا من أجل عقيدتهم. وعاشرا بإخبارهم بأن هذه الحياة، هذه الحياة لا بد وأن تنتهي، والموت نهاية كل حي، ولا يمكن أن يستفيد الإنسان ولا ينفعه بعد موته إلا ما يقدمه إلى ربه جل وعلا، وليس هناك إلا موتة واحدة، وإذا كان كذلك فلتكن هذه الميتة في سبيل الله جل وعلا ومن أجل نصرة هذا الدين العظيم ومن أجل هذه الشريعة الخالدة. الله أكبر، الله أكبر، يا أبواب روما انتظري كتائبنا، ويا رياض الأندلس ها هي خيولنا قادمة، ويا رحاب الأقصى المبارك غدا الملحمة مع اليهود، وقريبا يفك الأسر وترتفع الراية الخضراء، ها هم أبطال الجهاد قد نهضوا، وها هو الجيل تصنعه الأيدي المخلصة المتوضئة، وقريبا حول تلال القدس سنسطر أروع البطولات، مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر، أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر، تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر، لنكسر باب غربتنا فيشرق صبحنا الأنور، يسابق زحفنا أمل كمثل ربيعنا أزهر، لأن الحق يرجعه زناد غاضب يثأر، وليس اليوم من لغة تسود زماننا الأسعر، سوى الصمصام، سوى الصمصام ثرثارا وعصف الموت إن زمجر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واجعل على أيديهم نصرة هذا الدين. اللهم وفق آباءنا وأمهاتنا وأولاء أمورنا إلى تربية هذا الجيل القادم جيل النصر على طاعتك ومرضاتك. اللهم اكتب لهم الأجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بنصرك وفرجك يا حي يا قيوم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويقومون على طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وينصر فيه دينك وكتابك وسنة نبيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد، والحمد لله رب العالمين. ذكركم أن هذا العمل بشري غير سالم من القصور، فإن أصبنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. ونبشركم الدال على الخير كفاعله، فساهم أخي في نشر الشريط الإسلامي. ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله. وسعدت بصحبتكم همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الرياض، جوال 0-55-55-0-99-7، ناسوخ 45-12-87-4. تمت العملية الفنية باستديو قرطبة الرقمي. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.